السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على الأمير. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة لما كان أبو بكر رضي الله عنه يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر رضي الله عنه يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر: من أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني جدتي الشفاء رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها. قالت: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، فقدم المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت. قال: نعم، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم. قوله رحمه الله: باب التسليم على الأمير، أي عندما يدخل المرء على الأمير كيف يلقي السلام عليه، وما ينبغي أن يلاقى به من حفاوة خاصة تليق بقدره ومكانته، وبيان أن ذلك جادة مسلوكة عند السلف وأمر مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. قوله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر: من أول من كتب أمير المؤمنين؟ هذا سؤال من عمر بن عبد العزيز وجهه إلى أبي بكر بن سليمان القرشي العدوي المدني. قال الزهري: كان من علماء قريش. قوله: من أول من كتب أمير المؤمنين، أي متى بدأ إطلاق كلمة أمير المؤمنين؟ فقال: أي أبو بكر بن سليمان، حدثتني جدتي الشفاء، وهي الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، صحابية جليلة رضي الله عنها. قوله: وكانت من المهاجرات الأول، أي إلى المدينة في أوائل الهجرة. قوله: وكان عمر بن الخطاب إذا هو دخل السوق دخل عليها، أي مر عليها. قوله: قالت، أي الشفاء رضي الله عنها، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامل العراقين أي كتب إلى أمير العراقين وهما الكوفة والبصرة. قوله أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين، أي اختر وأرسل إلي رجلين موصوفين بالجلد والنبل، والجلد القوي والنبيل العظيم القدر. وإنما أرادهما عمر رضي الله عنه ليعرف رأيهما وينظر في قوليهما في العراق وأهله، ويتعرف من خلالهما على أحوالها، وهذا يستفاد منه أن الرأي لا يؤخذ من كل أحد. قوله فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقدم المدينة، أي قدم لبيد وعدي إلى المدينة. قوله فأناخ راحلتيهما بفناء المسجد، أي أبرك راحلتيهما في فناء المسجد، والفناء هو المساحة الواسعة التي تكون أمام البيت أو المسجد. قوله ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فهذه بداية إطلاق لقب أمير المؤمنين، وقد استحسنها عمرو بن العاص رضي الله عنه فجعلها في سلامه على عمر رضي الله عنه. وعمر أمير ومن تحت إمرته أهل إيمان، فكان تلقيبه به في غاية المناسبة. قوله فدخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، هذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، وهو أن الأمير إذا ألقي عليه السلام يحسن أن يقرن به لقبه تقديرا له واعترافا بمكانته وإمرته، فلا يقتصر معه على مجرد السلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة. وقوله فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، وهذه المرة الأولى التي يسمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه السلام يلقى عليه بهذه الطريقة. قوله فقال له عمر ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص، أي ما الذي استجد لك في هذا الاسم وما الذي حملك على إطلاقه. قوله لتخرجن مما قلت، أي أمره أن يخرج من هذا القول إما بالرجوع عنه أو ببيان مستنده فيه. قوله قال نعم، أي أخرج مما قلت ببيان المستند الذي بنيت عليه تلقيبك بهذا اللقب. قوله قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي استأذن لنا على أمير المؤمنين، فقلت أنتما والله أصبتما اسمه وإنه الأمير ونحن المؤمنون، فجرى الكتاب من ذلك اليوم، أي من ذلك اليوم ومن تلك الواقعة صار عمر يكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النووي وأول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قدم معاوية رضي الله عنه حاجا حجته الأولى وهو خليفة، فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، فأنكرها أهل الشام وقالوا من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين، فبرك عثمان على ركبته ثم قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فما أنكره منهم أحد، فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام: على رسلكم، فإنه قد كان بعض ما يقول، ولكن أهل الشام قد حدثت هذه الفتن. قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، فإني إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير. قوله: قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة، أي قدم حاجا وهو خليفة على المسلمين. قوله: فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه، وعثمان صحابي جليل شهد بدرا، فدخل على معاوية رضي الله عنه. قوله: فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. وهذا هو موضع الشاهد من الأثر للترجمة، وهذا فيه أن الأمير يخص بذكر لقبه أو النص على إمرته إظهارا لمكانته وإبرازا لقدره وإعلاء لشأنه، فعندما يسلم عليه يقال: السلام عليك أيها الأمير. قوله: فأنكرها أهل الشام، أي أنكر أهل الشام على عثمان بن حنيف قوله: السلام عليك أيها الأمير، ففهموا أنه قصر في التحية، وأن الواجب أن يقول يا أمير المؤمنين، لا أن يقتصر على أيها الأمير. قوله: وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ أي أن الذي ينبغي أن يقال يا أمير المؤمنين. قوله: فبرك عثمان على ركبتيه، وبروكه دليل على إنكار فعلهم والغضب من قولهم، ولا سيما ما رموه به من نفاق. قوله: ثم قال يا أمير المؤمنين، لقبه بهذا اللقب إشارة إلى أنه ليس في نفسه شيء، لا على ما زعم هؤلاء أن قوله أيها الأمير لشيء يبطنه. قوله: إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، أي بهذه التحية وهي قوله أيها الأمير، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد، أي أنه كان يحيي بهذه الصيغة أبا بكر وعمر وعثمان ولم ينكروا عليه ذلك. قوله: فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام: على رسلكم، أي على مهلكم. قوله: فإنه قد كان بعض ما يقول، أي الذي ذكره عثمان، وأنه كان يسلم على أبي بكر وعمر وعثمان بهذه الصيغة. قوله: ولكن أهل الشام قد حدثت هذه الفتن، قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، أي لا بد أن يؤتى بالتحية كاملة. وفي هذا بيان الحال التي حملت أهل الشام على ذلك. قوله: فإني إخالكم، أي أظنكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير، أي تقولون ذلك لمن هو دون الخليفة، وأما أمير المؤمنين لا تطلق إلا على الخليفة، لذلك قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا. والشاهد مما تقدم من هذا السياق للترجمة أن الأمير يخص بذكر لقبه عند السلام عليه، وأن هذا أمر درج عليه الصحابة الكرام، ومنهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وهذا مندرج فيما جاءت به السنة من مراعاة توقير الأمير وحفظ هيبته وعدم الإخلال بمكانته وقدره، لما في ذلك من المصلحة العظيمة والخير للرعية. قال القرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. روى ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله. وذكر منها: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما،